قال الإمام النسائي رحمه الله: باب تبريد الحصى للسجود عليه. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباس عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تبريد الحصى للسجود عليه. المقصود من هذه الترجمة هو كما هو واضح من اللفظ أخذ الحصى من الأرض ثم وضعه في الكف من كف إلى كف ثم وضعه تحت مكان السجود تحت مكان الجبهة ليسجد عليه، وذلك في شدة الحر وصلاتهم في الشمس. ومن المعلوم أن هذا عند عدم وجود ما يتخذ ليحول بين الإنسان وبين الأرض من فراش أو مثله مما يحول بين وجه الإنسان وبين حرارة الرمضاء التي تحصل نتيجة لحرارة الشمس. فإذا كان هناك ما يفترش ويوضع تحت الإنسان وهو يصلي عليه في الشمس فإن هذا هو الأولى، لأنه لا يكون معه عمل في الصلاة ولا يحتاج إلى عمل في الصلاة. وهذه الحالة التي ترجم لها المصنف هي لا شك أنه عند عدم وجود ما يغني عنه من فراش يغني عن هذا العمل الذي هو تبريد الحصى باليد ووضعه على الأرض للسجود عليه. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ قبضة من حصى في كفي فأحوله إلى الكف الآخر أبرده فإذا سجدت وضعته لجبهتي. إذا سجدت إذا سجدت وضعته لجبهتي حتى يسجد الإنسان ويطمئن في السجود ولا يتشاغل بالحرارة التي تكون على وجهه من شدة حرارة الرمضاء. فإذا كان المصلى باردا ولم يكن شديد الحرارة فإنه يتمكن الإنسان من السجود، بخلاف ما إذا كان حارا فإن شدة الحرارة تلجئه إلى أن لا يطيب السجود ولا يتمكن كثيرا في السجود، وإن كان سيؤدي ما هو واجب عليه إلا أن الاطمئنان وإطالة السجود لا تتأتى مع وجود الحرارة. وفي هذا الحديث دليل على أن مثل هذا العمل من العمل اليسير الذي يحتاج إليه في الصلاة أن ذلك سائغ وجائز، وهو أخذ الكف من الحصى ثم تحويله إلى كف آخر إلى كف الأخرى ليبرد ولتذهب حرارته أو تخف حرارته ليسجد عليه الإنسان ويضع جبهته عليه فلا يكون هناك ما يشغله عن الاطمئنان في السجود وإطالته. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت, وبغلان قرية من قرى بلخ, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, قال حدثنا عباد, هو ابن عباد, بن عباد المهلبي نسبة إلى جده المهلب بن أبي صفرة, وهو ثقة ربما وهم, وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو, ابن علقمة ابن وقاص الليثي, صدوق له أوهام, وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن الحارث, عن سعيد بن الحارث المكي ابن أبي سعيد, هو المكي هو المدني, سعيد بن الحارث المدني, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله, الأنصاري صحابي ابن صحابي, أبوه استشهد يوم أحد, فهو صحابي ابن صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم, وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال باب التكبير للسجود. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فكان إذا سجد كبر, وإذا رفع رأسه من السجود كبر, وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى صلاته أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا, قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. مطرف صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي هذه الكلمة وهي التكبير للسجود, أي أن الكلمة أو الذكر الذي يقال عند الانتقال إلى السجود من القيام بعد الركوع إنما يكون بالتكبير, إنما هو التكبير, ويقول الله أكبر. والمقصود من ذلك أن الذي ورد من الذكر الذي يقال عند ما يخر الإنسان للسجود من قيامه بعد الركوع أن يقول الله أكبر, والترجمة معقودة للتكبير عند السجود أو التكبير للسجود, يعني إذا خر ساجدا يكبر. وقد أورد حديث عمران بن حصين أنه صلى مع خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكبر حين سجد, وكبر حين قام من سجوده, وكبر حين قام من الاثنتين. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير صلى هو وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, ولما فرغ أخذ عمران بيد مطرف وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أو محل الشاهد من الحديث أن عمران بن حصين لما صلى خلف علي رضي الله عنه وكان يكبر عند الركوع عند الخفض والرفع قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث هو مرفوع, يعني الذي رفعه هو عمران بن حصين, وعلي بن أبي طالب يصلي هذه الصلاة التي تشبه صلاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, فكونه مرفوعا هو من كلام عمران بن حصين أو الذي رفعه عمران بن حصين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاته موافقة ومشابهة لصلاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي رفع الحديث هو عمران بن حصين، والذي رفعه تلك الصلاة التي صلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمطرف يروي عن عمران بن حصين أن الصلاة التي صلاها علي بن أبي طالب هذه تذكر بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أخبر بأن صلاته تشبه صلاة الرسول أو تذكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمران بن حصين. إذن الحديث من رواية مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين يقول عن صلاة علي رضي الله عنه التي صفتها كذا وكذا أنها تذكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يأتي ذكر هذا ذكر ذلك من عمران لم يكن في الحديث شيء يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يقتدون في صلواتهم وفي أفعالهم بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن رفع هذا الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بقول عمران بن حصين الذي يحكي أو يقول أن هذا الفعل الذي فعله علي يذكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أن أفعال أن أن أن أن أن أن, أن, أن الانتقالات يكون فيها التكبير ما عدا القيام من الركوع، فإنه يقال سمع الله لمن حمده، يقال سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع. وما عدا ذلك ففي كل انتقال من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة ومن عمل إلى عمل في الصلاة إنما يكون بلفظ التكبير عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع يكبر. ففي هذا إثبات التكبير في الانتقال، في الانتقال من فعل إلى فعل في الصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، ولا يقال الله أكبر. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا حماده بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير، عن غيلان، وحماد هنا غير منسوب، حماد هنا غير منسوب، لكنه جاء يعني مبينا في في تحفة الأشراف عند المزي وقال إنه حماد بن زيد، وحديثه كما ذكرنا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة عابد فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران، عن عمران بن حصين الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أما علي بن أبي طالب الذي صلى الصلاة التي تشبه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي قال عنها عمران بن حصين فقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفضائله جمة، وخصاله ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحديث من مسند من يبدو أنه مسند عمران، مسند عمران هو الذي قال هو الذي قال ان هذه تشبه صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود. ثم قول ثم ما فعله عمران مع مطرف يقال اخذ بيدي, يعني هذا فيه الضبط او يدل على الضبط والاتقان لما يتحمله الراوي, لان كون الراوي يتحمل الحديث من المحدث ويتذكر الهيئة التي كان فعلها معه المحدث عند تحديثه بالحديث, هذه تدل على ضبطه وإتقانه, تدل على ضبطه وإتقانه. ثم أيضا هذا الفعل من عمران بن حصين يعني مع أخذه بيده يعني يريد من ذلك أن يعني يتنبه وأن يعني يتقن ذلك الشيء الذي يحدثه به, فهو دال على ضبط الراوي الذي هو مطرف وعلى فعل المروي عنه ما فيه تمكن الراوي من الأخذ عنه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره, وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع, يعني بذلك في غالب الأفعال, يعني ليس كلها, لأن الرفع من الركوع مستثنى بلا شك, لأنه يقال عنده سمع الله لمن حمده وهو خفض وهو رفع, ومع ذلك لا يقول عنده الله أكبر وإنما يقول سمع الله لمن حمده, فهذا مما استثني. وإذا فقوله كل خفض ورفع المراد به الغالب, وهذا من جنس الحديث الذي يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, فإن هذا إنما هو في الغالب بدليل أنه جاء في التفصيل أن حي على الصلاة حي على الفلاح, يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله, ولا يقال عندهما حي على الصلاة حي على الفلاح. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, المراد من ذلك في ما عدا الحي علتين, حي على الصلاة حي على الفلاح, فإنه يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هنا عند كل خفض ورفع يكبر ويستثنى من ذلك القيام من الركوع, فإنه يقال سمع الله لمن حمده. وإذا فقوله كل خفض ورفع المراد به الغالب وليس به, وليس المراد به الإطلاق, بل استثنى منه هذا الموضع الذي هو عند القيام والركوع وهو سمع الله لمن حمده. وقال وكان يسلم عن يمينه وعن شماله, يعني يسلم تسليمتين للخروج من الصلاة عن يمينه وعن شماله, وكان أبو بكر وعمر يفعلانه, أن يفعلان مثل ما كان يفعل مثل هذا الفعل الذي يحكيه عبد الله بن مسعود عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان هذا الفعل الذي هو التكبير عند كل خفض ورفع, وأنهما يسلمان عن اليمين تسليمة وعن الشمال تسليمة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة, وكما ذكرت كثيرا عندما يأتي ذكره في كتب الرجال في بيان الجرح والتعديل يقال قال الفلاس كذا ووثقه الفلاس صعبه الفلاس قال فيه الفلاس كذا, المراد به عمرو بن علي, هذا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة محدث ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن معاذ ويحيى معاذ هو بن معاذ، معاذ بن معاذ العنبري البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ويحيى هو بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، و اللي يروى عن فوق عن زهير، هنا هو يحيى وغير منسوب، وقد روى عن زهير يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن آدم، يحيى بن آدم. وقد جاء عند النسائي في بعض المواضع من هذا الحديث تسميته أنه يحيى بن آدم، لكن المزي في تحفة الأشراف في هذا الموضع ذكر أنه من رواية معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد. وفي الموضع الذي سيأتي فيما بعد ذكر أنه من رواية يحيى بن آدم، فكل من يحيى بن آدم ويحيى بن سعيد القطان قد روى عن زهير بن معاوية، وهنا جاء مهملا غير منسوب، ويحتمل ابن معاوية، يحتمل ابن آدم يحيى بن آدم، ويحتمل يحيى بن سعيد القطان. وقد قال المزي في تحفة الأشراف إنه في هذا الموضع عن معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد عن زهير، وذكر هناك أن يحيى أن الذي رواه يحيى بن سعيد يحيى بن آدم، يحيى ابن آدم، وهنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه في الرجال، والذي كلامه في الرجال كثير، والذي وصفه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل هو عبد الرحمن بن مهدي، وهما بصريان، إذا اتفق على جرح شخص قال فإنه لا يكاد يندمل جرحه، إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني بذلك أنهما أصاب الهدف، وأنهما أصاب في قولهما في وصفهما بالرجل في وصفهما الرجل فيما وصفه به من الجرح. وحديث يحيى بن سعيد القطان أخرجه أصحاب الكتب الستة. أما زهير هو زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي، وهو ثقة ثبت، وإلا في قالوا إلا أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بأخرة، يعني أنه لأنه بعد ما اختلط يعني أبو إسحاق أنه أن رواية زهير بن معاوية أبو خيثمة عنه بأخرة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي هنا عن أبي إسحاق الذي في روايته عنه شيء لكونه روى عنه بعد الاختلاط، لكن كما هو معلوم الحديث له شواهد، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف عنه في ركوعه وسجوده أنه يكبر عند كل قبض ورفع، إلا ما كان من القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فإذا كونه سمع منه بأخرة الذي هو زهير بن معاوية لا يؤثر ذلك، لأنه ليس إثبات الاتيان بالتكبير عند الخفض والرفع ليس جاء من طريقه فقط، بل جاء من طرق أخرى ومن وجوه مختلفة، فلا يؤثر سماعه عنه في الآخر. وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، السبيعي الكوفي، سبيع نسبة إلى همدان، جزء من همدان أو هم بعض من همدان، فهمدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، وكلها نسبة نسب. والكوفي هو من أهل الكوفة، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه الأسود وعن علقمة ابن قيس النخعي وكل منهما ثقة وكل منهما مخضرم وهما صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثهما عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو ليس من العبادلة الأربعة المشهورين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين هم من صغار الصحابة هو من ليس من صغارهم هو من كبارهم وكانت وفاته قبلهم بمدة طويلة حيث توفي سنة 32 من الهجرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وفي الصحابة غيرهم ممن يسمى عبد الله كثير منهم عبد الله بن مسعود هذا ومنهم عبد الله بن أبي بكر ومنهم عبد الله بن قيس الأنصاري عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعدد كبير من الصحابة يسمون عبد الله لكن اشتهر منهم أربعة بلقب العبادة الأربعة وهم من صغار الصحابة وهم صحابة أبناء صحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال باب كيف يخر للسجود. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف وهو بن ماهد يحدث عن حكيم رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخر إلا قائما. ثم أورد النسائي كيف يخر للسجود كيف يخر للسجود والمراد من هذه الترجمة الهيئة التي يكون عليها عندما يسجد ما هي. فأورد تحتها حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما ألا أخر إلا قائما. وما في تنصيص على السجود ما في تنصيص على السجود لكن اختلف العلماء في بيان المراد به فمنهم من فهمه على أنه الخرور للسجود يخر يعني يهوي للسجود من قيام والمراد من ذلك أنه عندما يركع يرفع رأسه من الركوع ويطمئن في قيامه ثم يخر من ذلك القيام ما يخر من الركوع ولا يخر بكونه لا يعتدل قائما وإنما يرفع رأسه ثم يهوي وإنما يستقيم ويعتدل في قيامه ويستقر في قيامه ويتمكن في قيامه ثم بعد ذلك يخر للسجود. فهو دليل يعني يدل يعني هذا اللفظ على القيام بعد الركوع وعلى أن المصلي يستوي قائما ليخر من تلك الهيئة إلى السجود لا يخر من الركوع ولا يرفع رأسه ثم يرجع إلى السجود دون أن يستقيم قائما ودون أن يعتدل قائما. ففسر بعض العلماء هذا الحديث الذي لم يذكر فيه لفظ السجود بأن المراد منه السجود ألا يخر إلا قائما يعني ألا يخر إلى السجود إلا قائما يعني من حال القيام لا من حال ركوع ولا من حال هيئة تكون بعد الركوع لا يستقر فيها القيام مثل ما يفعله بعض المستعجلين في الصلاة الذين ينقرونها نقرا بحيث يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي قبل أن يعتدل قائما قبل أن يعتدل قائما. فإن هذا الحديث يدل على خلاف هذا الفعل والأحاديث كثيرة تدل على لزوم الاعتدال في القيام ومنها حديث المسيء في صلاته الذي قال ارفع حتى تطمئن الركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من الركوع فيطيل القيام حتى أقول قد نسي حتى أقول في نفسي قد نسي يعني من أنه يطيل القيام بعد الركوع يطيل القيام بعد الركوع. فيعني تلك الحديث صريحة وواضحة في الاعتدال وهذا الحديث يدل أيضا على الاعتدال يعني لأن قولها لا أخر إلا قائمة على أن المراد به السجود يعني معنى أنه يكون قائما يعني منتصبا قائما بعد الركوع. وهذا هو الذي فهمه المصنف، ولهذا أورده تحت هذه الترجمة كيف يخر للسجود، يعني أنه يخر من قيام، يخر من حالة القيام، لا يخر من حالة ركوع ولا من هيئة بعد الركوع لا يكون فيها استقرار في القيام كما يحصل من الذين ينقرون الصلاة. فإنه لا بد من الاعتدال ولا بد من كون الإنسان يستقر قائما بعد الركوع. ومن العلماء من قال إن المراد به ألا يموت إلا على الإسلام، ألا أخر إلا قائما، يعني أنه لا يموت إلا مسلما، ألا يموت إلا مسلما. ويقول إن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن المراد بذلك أن الإنسان يدوم على الإسلام ويثبت على الإسلام حتى إذا وفى الأجل يوفيه على حالة طيبة، حتى إذا وفاه الأجل وفيه وهو مسلم. فيقول بعض العلماء أن المراد منه أنه لا يعني ألا يموت إلا مسلم، يعني معناه أنه يلتزم بالإسلام ويثبت على الإسلام ويبقى على الإسلام حتى يموت على الإسلام. وأيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ضمن حديث طويل من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني فقوله من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناه أنه يثبت على الإيمان حتى يموت عليه. يعني الإنسان ما يعلم متى يموت، ما يعلم نهاية حياته حتى يعني يكون فيها على حالة طيبة وأن يصلح وأن يغير ما كان عليه من حالة سيئة إلى حالة حسنة. الأجال أخفاها الله عز وجل، ما يعلم الإنسان متى يموت، قد يموت الإنسان بعد لحظة، قد يموت بعد ساعة، وقد يموت بعد يوم، وقد يموت بعد سنة، وقد يموت بعد 10 سنين، وقد يموت بعد 40 سنة أو أكثر. الأجال الله تعالى أخفاها على الناس، ولكن من لازم التقوى ولازم طاعة الله وطاعة رسوله وداوم على ذلك فإنه إذا مات يموت على حالة حسنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأن المداومة على الشيء ولو كان قليلا يكون كثيرا. ثم أيضا في ملازمة الطاعة بخلاف الإنسان الذي ينشط ويكسل، ينشط في بعض الأيام ويكسل في بعض الأيام، فإنه قد يوفيه الأجل وهو في حال الكسل وفي حال الخمول ما يقسم له بخاتمة طيبة على حالة حسنة. لكن الإنسان إذا داوم على الطاعة ولازمها فإنه يموت إذا جاءه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة. إذن بعض العلماء قال إن معنى قوله وأن لا أخر إلا بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخر إلا قائمة، يقول معناه أنه لا يموت إلا مسلما، ألا يموت إلا على الإيمان، ومعنى ذلك أنه يلازم التقوى حتى يموت عليها، فيكون مثل قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه، يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه. قوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه، يدوم على الطاعة حتى يموت عليها، ويخالق الناس بخلق حسن، ويخالق الناس بخلق حسن يعني يحب لهم ما يحب لنفسه، ويعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه هم به. ما يكون شأنه أن يكون يريد أن يعامل معاملة طيبة هو لا يعامل الناس معاملة طيبة، فيكون مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع وهات، ومنع وهات، الله ينهاكم عن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. منع وهات يعني معناه أنه يريد لنفسه ولا يريد أن يعطي، يعني يمنع الغير حقه ولا يحب أن يفوت عليه حقه، فيكون من جنس المطففين الذين قال الله عنهم ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم يريدون الحقوق التي لهم ولا يؤدون الحقوق التي عليهم, لا يعاملون الناس بمثل ما يحبون بمثل ما يحبون أن يعاملوا بهم, بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود, يقول نسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج له النسائي وحده, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, وهذا نوع من أنواع علوم الحديث. فائدة معرفته أن لا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية بدل النسبة, لأن النسبة مطابقة للكنية والكنية مطابقة للنسبة, فإذا قيل إسماعيل بن مسعود أو إسماعيل أبو مسعود كله صواب, لأنه هو إسماعيل بن مسعود وهو إسماعيل أبو مسعود. إن جاء إسماعيل بن مسعود فهذا نسبه, وإن جاء إسماعيل أبو مسعود فهذه كنيته. لكن من لا يعرف أن أبو مسعود كنية لإسماعيل بن مسعود يظن أن ابن تصحفت إلى أبوه, لكن من يعرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب يعلم أنه لا تصحيف وأن الكل صواب. عن خالد, عن خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من الألقاب الرفيعة التي لم يظفر بها إلا النادر القليل من المحدثين مثل شعبة هذا, سفيان الثوري, إسحاق بن راهوية, والبخاري, والدارقطني, وعدد من المحدثين وصفوا بهذا الوصف. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر, عن أبي بشر وهو بيان بن بشر الأحمسي الكوفي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. بيان بن بشر ذكره لا عندي. جعفر بن إياس, جعفر بن إياس أبو بشر, جعفر بن إياس من أبي وحشية, جعفر بن إياس من أبي وحشية روى عن روى عن شعبة. والله أنا رأيت في ترجمة أنا رأيت في ترجمة هذا بيان بشر أنه روى عنه شعبة. روى عنه شعبة فعلي. يقول سمعت يوسف وهو بالباهي, انا ما ادري عندي هكذا جعفر بن ابي, هو في عدد يسمونه ابو بشر. نعم عدد يعني يقال لهم ابو بشر, لكن جعفر بن اياس ما ادري يعني هو من هذه الطبقه ايش طبقته. جعفر بن اياس شوف التقرير, شوف جعفر ايش من الخامسه, من الخامسه ايه. وبيان بن بشر, بيان بن بشر الخامسة وهذا أول الجماعة, لكن أنا ما رأيت, أنا نظرت في ترجمة بيان بن بشر ويعني وكان من روى عنه شعبة. على كل أنا من وضع عنه شعبة الحبيب, من هو؟ جعفر بن ياس. على كل هو الذي يصل في هذا هو تهذيب الكمال, تهذيب الكمال للمزي, لكن انا يعني رايت في ترجمه هذا الذي هو بيان بن بشر انه روى عنه شعبه, لكن روى عن يوسف بن ماهر ما ذكر في التقرير في تهذيب التهذيب ما ذكر. انا اخذت يعني من ترجمه يوسف بن ماهر انه روى عنه جعفر بن الوحشيه. جعفر بن الوحشيه ايه. جعفر بن ياس والاخ كمان يقول كذلك راجع. على كل يعني يحتاج الى ان يراجع تهذيب الكمال. نعم. وعلى ضوء ذلك يعني يجزم ببشر هذا. طيب يروي عن يوسف على كل مراجع يوسف بن ماهر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الجماعة أخرج له أصحاب يوسف بن ماهك المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حكيم؟ عن حكيم. عن حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي، وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، لأن خديجة بنت خويلد، وهذا حكيم بن حزام بن خويلد، وهذا حكيم بن حزام ابن خويلد، وهو صحابي مشهور من مسلمة الفتح، وقيل أن عمره 120 سنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.